ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في من كتاب الاستغفار والتوبة والدعاء من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وافتتحه بباب في فضل الذكر والتقرب إلى الله عز وجل. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالوقفة اليوم أيها الإخوة وقفة عقدية ملفتة في هذا الحديث، ألا وهي الظن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل الحديث القدسي هو رواية رسول الله معنى ما يريده الله عز وجل، ولذلك لا يقال الحديث القدسي كلام الله، إنما يقال القرآن كلام الله. إنما لا يقال ومن ثم أنت لا تصلي مثلا بحديث قدسي، ما تقرأش الحديث القدسي في الصلاة، إنما هذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. فكان الظن ثم كثرة الذكر، أو الظن والذكر، ونتيجة ذلك المعية اللي هي الهدية بقى. فما هو الظن قبل أن نعرج على الذكر لحد ما نرى ما هي المعية اللي هي الهدية الفائدة؟ أنا عند ظن عبدي بي، وهل العبد يظن في الله عز وجل ظنا لا يؤهله للمعية أو لا يؤديه لذكر؟ تفاجأ أن سوء الظن في الله مرض متفشٍ في الناس، في المؤمنين، موجود في الناس من ضمنهم المؤمنين. سوء الظن في الله عز وجل ده مرض ما كانش متخيل ولا متصور، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. يعني في عبد بيظن في الله شرا، وتفاجأ أن ده مرض من الأمراض المتفشية. يعني دراسته مهمة، عشان كده دي وقفة عقدية. أصل احنا عندنا حاجة اسمها ظن الجاهلية، وظن الجاهلية خلل في عقيدة القدر، وهو ما يعول المرء عليه في وقت ملئ بالفتن الخفية. وقت ملئ بالفتن الخفية أيها الإخوة، وأنت إن لم تدرك هذا الأمر، يعني الأمر ده لازم نتكلم فيه كثيرا، فتنة، ومش فتنة بس، دي فتنة خفية تخفى على كثير من الناس. وتدخل القلوب فتأكل الإيمان وتقتات به والمرء لا يشعر. نسأل الله عز وجل أن ينجينا ويكون من الفتن ما ظهر منها وبطن. فتنة هي فتنة هي فتنة باطل متلألئ، مش فتنة الباطل الظاهر أنه باطل، ده باطل يتلألأ. أسماه الشيخ محمود شاكر باطل مشرق. دعني أذكر لك منه طرفا، مش المقال كله، طرفا يسيرا يقول فيه: لم أكد أفرغ لنفسي وأنفض عن فكري مثاقل الهم الفادح الذي أتحمله إذا كتبت في شأن الأمة المسلمة. شوف هم هذا الرجل. حتى دخلت في خلوتي أيام وليال تعلمني أن الباطل المشرق صنو الباطل المظلم البهيم. صنو يعني إيه؟ أخوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على العباس: هذا عمي صنو أبي، زي أخو أبي بالضبط كوالدي. عشان كده النخل الإيه صنوان وغير صنوان. النخلة طلع لوحدها وثلاثة طلع لوحدها واثنين إيه جذرهم واحد، اسمها صنوان، اثنين مع بعض اخوات بجذر واحد. الباطل المشرق أخو الباطل البهيم، بل بقى أخطر، بيقول: بل إن الباطل المشرق أدرى وأفتك بالبشر من صنوه وأخيه المظلم. فللباطل المظلم ردة كردة الوجه القبيح، يزوي لها الناظر ما بين عينيه ويرد بصره معرضا عما يرى فيه من قبح. لما تشوف حاجة وحشة بتروح إيه مكشر كده عارفها. أما الباطل المشرق، أما الباطل المشرق المستضيء فله فتنة تنادي. هتلاقيه لما يتعرض عليك تقول ده حاجة كويسة جدا. وانا هقول لك انا قدمت ليه بهذه المقدمة عشان في فتنة انت هتقول انها كويسة جدا، في بعضنا قال دي حاجة كويسة جدا وما خدش باله. او خد باله بس هاي الواحد بيستهين على امراضه. اما الباطل المشرق المستضيء فله فتنة تنادي كفتنة وجه الحسناء الخبيثة المنبت، تأخذ بعين الناظر فيقبل عليها ملقيا بنفسه في مهالك هذا الجمال الآسر، وإذا المنبت الخبيث درة مستهلكة في هذا التيار المترقرق من فتن الحسن والهوى. من جملة تركيبها يلاقي واحدة حلوة قوي قوي قوي، لما يقترب منها يلاقي من جملة تركيبها بيئتها الخبيثة اللي تربت فيها، بيفاجأ بعد كده. فإذا جمالها الآسر في إيه؟ في نتن نتن المنبت، المنبت السوء. بيقول: وهذه الرقعة المتراحبة من حدود الصين إلى المغرب الأقصى، أمة الإسلام يعني، والتي تسكنها أمم ورثت اسم الإسلام فنسبت إليه ووصفت به، تعيش اليوم في بريق متلألئ من هذا الباطل المشرق. فمنذ أكثر من 200 سنة ضربها الغازي الصليبي المستعمر ضربة رابية، ضربة شديدة، حتى خرت عاجزة، ثم ظل يضربها حتى همدت أو كادت. الضرب الداخلي بتاع الاستعمار كان إيه؟ إنه مش بس زي ما كان بيقولوا استعمرونا في التاريخ المحرف المزور، استعمرك وخلاص، لا، ده كان بيدخل في الداخل يحجب عنك العلم فيخليك أنت، ويأخذ علمك، العلم اللي أنت توصلت إليه ياخده يبعته لهناك عندهم هم يستثمروه، وأنت يحجب عنك أن تأخذ شيئا من الخارج. ثم يمتهن الناس امتهانا عنيفا فيذلهم ذل، حتى خرج جيل في بعض الأجيال قد تمرس الذل. تحس انه ايه لو محدش ذله يدور يقولك مفيش حد بيذلنا ليه، مش قادر يعيش. تمرس هذا الذل ومارس عليه كل شيء يجعله كمثله، يجعله شبهه ويجعله يعظمه، فمسخ شخصيات كثر. الأمراض دي بقى لما تبقى تروح وتفكر في اللي بقولك عليه ده هتلاقي أمراض أقوى من إلا الإنسان يتقتل، إنه يدخل المستعمر فيقتله مثلا، يحاربه فيقتله، ده أقوى من كده لأنه بيمسخه مسخا. وفي خلال ذلك كان الغازي يستحييها بحياة غريبة عنها، حتى يأتي يوم تتبدل فيه من حياة كانت إلى حياة سوف تكون. كان من عمله زي ما قلنا في المقال اللي فات بتاع أبصر طريقك أنه يقطع صلتك بالسلف، الناس دعوا بهم خالص ومش عايزين تخلف ولا رجعية ولا مش عارف ايه، وينبغي على كتبهم ان تقطع من خلاف. عارفين ده اللي كان اللي ينبغي ان تقطع رأسه من خلاف ده، ولا الناس دعوا بحاجة وهو ده دي اللي ايه اللي عملوه قديما، لكن بطل السحر اليوم خلاص، لكن بقي منه بعض سمه لسه لازال محتاج تنبيه وثقافة نظر يعرف بالنظر للماضي العتيق. قطع الحياة اللي فاتت وقال لك هحييك حياة جديدة. هي فين بقى الحياة الجديدة؟ قال لك هتشوف اللي جاي من 200 سنة وانت بتحلم بالايه؟ باللي جاي ومفيش حاجات، لانه هو في الحياة مش هديك حاجة، لكنه يعطيك القيم البائدة. مش كده تلاقي كتير من الناس يبقى معدي مثلا يلاقي درس ولا بتاع زي كده يقول لك لسه قاعدين بتفتكروا في صحيح مسلم بقى وكده، الناس طلعت القمر. وايه علاقة القمر بصحيح مسلم؟ يعني ايه صحيح مسلم هيعمل ايه في انك ما تعرفش تطلع القمر مثلا؟ انما بقى ده يربط بده زم، مش الكلام اللي بسمعه كتير، بدأ يربط ده عشان يقطع علاقتك بالماضي تماما. ثم يمنيك بحياة، ايه الحياة دي بقى؟ بيقول ثم جاء اليوم الذي ظن فيه هذا العالم انه ارتد الى الحياة مرة اخرى. ونعم انه ارتد الى حياة مرة اخرى، ولكن اي حياة؟ رجع لانهي حياة؟ ما على الالاف المؤلفة التي تدب في ارجاء هذا العالم من مثل هذا السؤال. ان حب البقاء في الحي الفرد اقوى من العقل، اقوى من حب المعرفة، أقوى من حب المال. فإذا ظفر بالبقاء على أمه الأرض فقل ما يبالي بشيء غير هذا البقاء. ولكن الحياة الإنسانية مجتمعة لا تستقيم بحب البقاء وحده. بيقول إن الواحد لما حد يمنيك بأنك إيه هتعيش هتقعد تلاقي إيه تفرح تبسط، مش كده؟ حتى العيال الصغار هم لما بيتولد وبيدلعوه وبيعملوا بيقولوا يا رب تعيش، مش كده؟ وكان زمان لما نجيب الفول الاخضر ده اسمه فول ايه؟ فول حراتي. لما كنا نجيب الفول الحراتي واحنا بناكل فول الحراتي مع الجبنه المش، يقابلك فول صنوان كده اتنين في بعض، نعمل ايه؟ تقوم عامل كده يا رب اعيش. انا بقول لك اهو حاجه شركيات. كان بيجي زمان بنعمله كده صح. فمساله حب البقاء وده مركوز في المقال ده، انا ارجو الاخوه يقروا بتفصيل لما يروحوا، اسمه باطل المشرق. ده تحليل نفسي اللي هو بيقولوا ان اللي جاي عليك من بره جايب لك الباطل ده. جه قال لك ايه؟ بص في نوعيه الناس لو هم عايزين يعيشوا، والحياه مش مجرده يعني انا عايز اعيش الاول اعيش كده وخلاص وبعدين بقى ليا مطالب في الحياه. بيقول فالاجتماع الذي يضم هؤلاء الاحياء المتشبثين بالبقاء يحدث لهم ضروبا جديده من الاماني والامال. وقال واحد طفل صغير ما كانش بيتمنى حاجه خالص، اللي انه عايز يعيش عايز يبقى موجود وخلاص وكده، بدات تحصل امنيه، عايز العب، عايز كوره، عايز عجله، مش كده؟ بدا في امنيه. الاماني دي خلت الواحد مسك فين؟ مسك بزياده. عشان كده ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم. الاماني دي افه، عشان كده بتدخل على باب القدر. القدر ان الواحد ما ياتيه ياخذه ويطلب له اسبابه، وان فقده فلا شيء عليه، ما بيتاثرش به. عشان كده كانت عجيبه كيف يحيا رسول الله في امبراطوريته الكبيره التي صارت في مده يسيره تهدد الشرق والغرب. بعت لكسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس، قال له اسلم تسلم، اسلم والا انا ده تقيله لو جيت لك هتبقى مشكله. دخل على خيبر عليه الصلاه والسلام وكان حاسرا عن فخذه، فلما راه الفلاحون كانوا خارجين لسه من الحصن خيبر عشان يروح على الغيط، اول ما شافوه قالوا محمد الخميس، محمد الخميس، الخميس يعني الجيش، لانه كان يقسم اخماسا خمس فرق او يرسل الخمس للامير. فقال محمد والخميس وجريوا على جوه، فقال رسول الله الله اكبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. لو حد أغضبنا ونزلنا فأقدامنا ثقيلة وأيدينا ثقيلة، ضرب غلظة. يؤدب الخلق ويرعوي معه الناس مع عدل سهم له التاريخ. الناس ما شافتش أبدا حروب زي الحروب دي. فالقصد يعني إن بيقول كده للدول دي كلها، يعني الدولة اللي هي في المدينة دي الصغيرة دي، الصغيرة دي بيتكلم العالم كله بالشكل ده. ده ثقة بالله عز وجل، مش كده؟ لا، عشان كده ظن الجاهلية عدم ثقة بالله كما سيأتي. وهي الإمبراطورية بالشكل ده، المقوقس يقول له طب بس بلاش تحاربني، أبعت لك مارية وأبعت لك سيرين وأبعت لك دلدل، مش بعت له كده، وبعت له بغلة عزكم الله وحمار يقال له عفير ودي هدايا وبتاع، ويعني خلينا يعني ممكن نتكلم، طب ممكن نطول المدة شوية في الكلام وبتاع. تصور وكسرى يبقى قاعد متربص لما تحصل حروب، حروب الردة يبدأ يدفع فلوس يقول لك خلصوا الدولة دي موتوها دلوقتي لحسن دي مش هتصادم. وقيصر يبشر به يقول لك لا يملكن موضع قدمي هاتين، انتهينا. في عز ما كان هو كده عليه الصلاة والسلام، ويدخل عليه الداخل فيسأله أن يطعمه وأن يضيفه، فيمر على أبياته تسعة فلا يجد فيها شيئا يرد البصر. معقولة ده؟ ده بيكلم مين ده؟ معقولة كده؟ صحيح ممكن الواحد يتصور كده؟ يبعت لأبياته التسعة، تعرف الحديث الصحيح؟ أرسل عليه الصلاة والسلام إلى أبياته، يبعت هنا فكلهن أرسلنا رضي الله عنهن يقولن والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا نجد إلا التمر، لا نجد إلا الماء، ما عندناش أكل خالص خالص. ظن حسن في الله راحة، تلاقي نفسك هادي. هو ده الإيمان بالقدر، ما حدش بيزعزعك ولا بيخوفك لأنه كله مكتوب. اللي حصل بقى ان لما تمنيت، انا مش عايز لان المقال في الحقيقة بيشدني فانا خايف لأقرأ كله، لما الانسان تمنى امنيات دخل عليه الباطل بامنيات، نفسك في ايه؟ فبدأ يكلمك باللي عندك، في محق وفي مبطل. واحد محق بيكلمك بطلباتك وبيقول لك ليها خطوط اللي تمشي فيها، القنوات الصحيحة. واحد مبطل بيقول لك طلباتك بشكل هلامي، ما بيقولكش تعملها ازاي. شفت التحليل النفسي ده؟ عشان تعرف ان العلماء لما قالوا البدعة الاضافية اخطر من البدعة الاصلية. البدعة الاصلية ان واحد يعمل حاجة مش من الدين خالص فتبقى باينة لاي حد، صح ولا لا؟ يعرف ان دي لا، ده ما نعرفهاش في ديننا. انما البدعة الاضافية ياخد حتة من الدين ونزود عليها، زي الناس اللي يبقى قاعد يفضل ايه حي حي حي حي حي، ايه ده ذكر. طب مين اللي قالك اعمل كده؟ ربنا. ربنا قالك افضل قول حي حي. ايوه، فين؟ اقرا ايه ذكر في القران فاذكروني اذكركم وذاكرين الله كثيرا وذكرت، هيقول لك ايات كثيرة فتبقى مضل اكتر من الايه، من اللي عمل بدعه ملهاش مساس بالشريعه خالص. فبيقول فمن هذا المدخل يدخل على الجماهير احد رجلين، اما رجل عاقل صادق يحسن النظر والتامل والبيان، واما رجل ذكي قادر يموه عليهم بالنظر والتامل. عنده شوية ذكاء بيضحك علينا. بيقول فالحرية مثلا سوق تهوي إليها نفوس المستعبدين. كل ما قور تجي نفسك فيه، نفسك بقى حر بقى، نفسك رحرح كده، صح؟ فيجي لك واحد يقول لك عارف الرحرحة فين؟ تعالى موريك الغرب. مش عملوا معنا كده؟ بياخدوا حد من هنا ويودوه في الإرساليات بتاعت محمد علي، بص بره يجي يقول لك انتم مش عايشين. رفعت طاوي راح وكان متواضعا، بيقول وخرجت منها جامعة، الجامعة بعض الشعراء بيقول وخرجت ودخلت فيها جاهلا متواضعا، فخرجت منها جاهلا دكتورة. برضو جاهل زي ما انا، بس ايه، خدت الكبر فقط. لما رجع بقى خرج كويس مع الناس وبيسلم عليهم، لما رجع اقترب منه اقاربه وما رضيش يسلم عليهم. هسلم شويه الفلاحين دول اللي جايين من فرنسا. فحسيت ان انا بقيت حاجه، وهناك بقى ايه، بقيت قال له خواجه. فالحريه مثلا سوق تهوي اليها نفوس المستعبدين، كلمة مبهمة تعيش في سر نفوسهم كالقبس المكفوف، لو كشف غطاؤه لأضاء. فالرجل الصادق يعلم النفوس معنى الحرية ويكسبها من وسائل تعلمها ما لابد لها منه من صدق وعزيمة وجد ومشقة وبصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا نبي من عند الله، عايزين تؤمنوا؟ قالوا عايزين نؤمن. بيعوه في بيعة العقبة، فبسط عبد الله بن رواحة يده قال يا رسول الله اشترط لنفسك واشترط لربك. فقال صلى الله عليه وسلم اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تحموني مما تحموا منه أجوركم، يعني أولادكم وعيالكم وكده. فقالوا له هذا حتى تأتينا، يعني مش من هنا لحد عندنا ما لناش دعوة، إنما لحد ما تجينا، أول ما تجينا خلاص يبقى. عشان كده هم استقبلوه إيه؟ بالسلاح، لأن هي دي بيعته على النصر عليه الصلاة والسلام، استقبلوه عشان كده إن إحنا إيه؟ فاكرين بايعناك على إيه؟ على القتال. فقالوا يا رسول الله فما لنا إن فعلنا ذلك، خد بالك بقى أهو، فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال لهم إيه؟ الجنة. لما طلع العباس ابن نضلة الأنصاري رضي الله عنه شاب فطن، وقال يا قوم انظروا على ما تبايعون هذا الرجل، فإنكم تبايعونه على قتل أشرافكم مصيبة وسلب أموالكم، فإن كنتم تستطيعون فمدوا أيديكم الآن، وإلا فكفوها من دلوقتي، بدل ما نتفضح قدام الناس نقول أويناه وبعدين خزلناه، هنتفضح بين العرب، تقدروا تعملوا كده؟ والنبي سكت على كده، ما قالوش مثلا لا لا مين اللي قالك كده، صح؟ ما قالوش مين اللي قالك ان اشرافكم هتقتل وفلوسكم هتقول، مين اللي قال كده؟ سكت على ذلك عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هو الطريق معلمه كده، انا هكذب عليك هقول لك الحقيقة كده. لما قاله سيدنا يوسف احنا شفنا رؤية، الرؤية في مجملها سيدنا يوسف فاهمها ولا لا؟ لما الملك شاف رؤية اني ارى سبع بقرات سمان، شيء مش سيدنا يوسف عارفها؟ عرفها كده اول ما قالوها له، خلاص عرف تأويلها. ما لهمش ابشروا خير، لا ما لهمش كده، انما لهم ايه؟ في سبع سنين عجاف هتيجي عليكم تحاولوا بقى تشيلوا لها، لان مش هتاكلوا. هو كده الرائد لا يكذب اهله، الرائد لا يكذب اهله. انما بقى الرجل الممخرق يقول فالرجل الصادق يعلم النفوس معنى الحرية ويكسبها من وسائل تعلمها ما لابد لها منه من صدق وعزيمة وجد ومشقة وبصر، حتى تتهاوى الجدران التي تحول بينها وبين الانطلاق، وتنفض الأغلال الثقيلة الغليظة التي تعوق الحي عن إدراك حريته. أما الدجال اللي جاي بقى منا نفسي في حرية ومضحك عليا، أما الدجال فهو لا يزال يصرخ فيهم باسم الحرية، ثم لا يمنح الناس من وسائلها إلا كل وسيلة لا تغني شيئا في كفاح الجدران والأغلال. لا قال له في جدران ولا قال له في أغلال ولا له، إنما تعمل إيه؟ حرية. ده مجمل المقال، وأرجو أن الإخوة ما يفوتهمش الكلام ده. أنا بقول الكلام ده ليه بقى؟ لأن في فتن خفية، الممخرق الذي يأتي باسم الدين فيمخرق عليك. لعلني ذكرت هنا أن الذين يتكلمون بضلال في الدين كثر ولا ينبغي أن نشيرهم. مش أنا قلت كلام ده هنا أكثر مرة؟ ما ينفعش أن الإخوة يفضلوا يعملوا مناظرات على يأتي ونجيب تسجيلات ودروسه وكلام ده، وبعدين نرد ان هو في الحقيقه ما حدش بيتبع ولا حاجه. فحصل المحظور ان ايه؟ ذاع صيته بسببنا احنا برضه، المفروض يهمل، فذاع صيته واخبر به، فحصلت المناظره التي كانت بالامس. ولا ده برضه مش مشكله خالص ولا يهمنا ولا حاجه خالص، انما المشكله في ايه؟ ان تفاجئ ان البعض اهل النظر شربوها، فتلاقي يطلع يقول لك كانت المناظرة رصينة وفرق بين العلم وضده. وانا عايز اقول لك كلام مقتطب كده، اسلام بحيري ده هو علي الجفري بالضبط بالضبط. دول يقولون بالحلول والاتحاد، صوفية غلاة، ويقولون بقول الشيعة. عشان كده لما يقول لك انا ما سمعتش وما بقدرش اسمع الكلام ده، ما بقدرش ابص في وشهم، لكن لما يقول لك مثلا ايه ان الاخ عكرمه، حد بلغني كده قال في الموضوع كده، الاخ عكرمه، تلاقي التاني بارد بالنسبه له، اصل ده ليه برنامج تاني، هو فاكر انه جاي يدافع عن ابن تيميه. صحيح، ده لو تتبعته هتلاقي ليه برنامج هو بيحط على ابن تيميه ويقول كان اسيرا لرده الفعل، بيقول كده كان اسيرا لرده الفعل ابن تيميه، تصور. ومع ذلك فهو نفس الكلام. طب احنا ايه الغرض من الموضوع ده؟ ان هيقول لك مناظره مع الباحث الاسلامي اسلام بحيري، المناظره مع الداعيه، الكلام ده انا قريته في مقالات سموه كده، اقل تفسير لي، اقل تسميه لي، يعرف سموه ايه؟ سموه الاعلامي. شفت الباطل المشرق ده؟ طبعا هي مش مشكله ده بيقول كلام باطل معلوم باطله، لكن مشكله اللي انت بتقول دي كانت مناظره، مع الاسف بعض اخواننا يقول لك دي كانت مناظره تبين العلم الرصين والادب. فانا بقول لك بقى تتبع هذين الرجلين وشوفهم هيكونوا هيقولوا كلام اوقح واضر من كلام ايه؟ من كلام هذا الجهل. لكن كل الموضوع ان هو كان ينتشلوه من براثن دي، ونكسب على الناحيه الاخر ان ده يلمع، لان ده ملوش سوق، ليس له سوق، فيلمع ويبرز ويبقى ممكن ما تلاقيش نتيجة الكلام ده دلوقتي، انت ما تحسش بيه فتظن، بس زي بقول لك كده راجع خلف هؤلاء على القواعد الشرعية هتشوف ما يقولون في التوحيد، في التوحيد فضلا عما عداه من العقائد الأخرى. فدي كانت لا ينبغي أن تنطلي على أحد ممن له بصيرة في الايه، اكمنه بيحدثني عن الدين، لا كان لا ينبغي أن ينطلي هذا على أحد. فخد بالك، تفضل بعد ذلك هتروح ولا عايز مني حاجة؟ أساسا سؤال اكتبه في ورقة، اكتبه في ورقة، ايه رأيك؟ اصل في حد هيبقى مش عاجبه، انا عارف، لان اللي قال مع الاسف، اصل اللي قال كويس، ما هو ده اللي احذف نفسي بقى، هم يقعدوا مع بعض، احنا ما لناش دعوه، يقعدوا مع بعض انتوا ولمعوا بعض مش قضيتنا. انما بقى لما نفاجئ نلاقي بعض الناس اللي المفروض يعني بينسب اليه دين يوم يطلع يقول لك ده حاجه كويسه ودي مناظره بينت اللي مش عارف ايه وبتاع، ها بينت ايه بقى؟ ده تتبع هؤلاء انا بقول لك هو روح تتبع بس، وانت هتفاجئ إذا درست عقيدتك هتفاجأ ما يقول هؤلاء. حسن الظن في الله عز وجل من سوءه، مرض سوء الظن أيها الإخوة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الظن ذكر أن فيه سوء، في ظن جاهلية، هو ده الجانب العقدي الذي كان سببا في هزيمة جماعة من المؤمنين. في جماعة خرجوا في غزوة أحد، طبعا هو كان موجود ده كله في غزوة أحد، جماعة خرجوا في غزوة أحد، عبد الله بن أبي بن سلول رجع ببعض منهم، وبقي البعض الآخر دول الذين انخزلوا في أثناء القتال وظنوا ظن السوء في نصرة الله عز وجل للمؤمنين. عشان كده بعض أهل التاريخ وبعض أهل التفسير بيقول لعل هؤلاء أن يكونوا مين؟ يكونوا من اللي كانوا مقتنعين برأي عبد الله بن أبي بن سلول أنهم يروحوا، بس داسوا على نفسهم شوية وقالوا نيجي، فدخلهم هذا المرض، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ايه ظن الجاهلية بقى؟ ابن القيم رحمه الله ليه كلمتين، وانا في الحقيقة كنت عاوز اقول كلام اكتر من كده، كلام متشعب قوي وكنت مجهزه بس كان طويل جدا، فقلت هنخرج بره كده، هنطلع بره صحيح مسلم لمدة سنة ونص، فقلت خلينا في ده، انه ولعله ياتي بعد ذلك واحنا ماشيين في مساله الظن ده، ايه تفسيره، ايه تحليله، لان ده مرض رقيق جدا بيدخل زي الشرك كده، بيدخل في قلب الانسان فيتمكن منهم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو بيتكلم في احداث في سرد غزوه احد التي جاءت هذه الايه في ايه، في اثناء احداثها، بيقول ابن القيم رحمه الله ثم تداركهم الله عز وجل. وانا برضو اتمنى من الاخوه انهم يتابعوا الايات بتاعه غزوه احد دي من ايه، كلها في سوره ال عمران، شوف ترتيبها ومشيها ودور وراها واقرا في التفسير عشان تنبهر كيف رب الله عز وجل عباده سبحانه وتعالى. لأنه كما نعتقد الله عز وجل يربي بالنعم كما يربي بالبلايا، بيعطي الحد نعمة وبيعطيه إيه؟ وبيعطيه بلية عشان يتربى بها. فبيقول ابن القيم: ثم تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. لما تلاقي نفسك في موقف محرج جدا، موقف مخيف جدا، وتلاقي نفسك بتنام، تعرف ان دي ايه؟ ثبات من الله عز وجل. حتى قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر أنظر إلى أصحابي، أبص لهم كده، فأراهم تميل رؤوسهم من تحت المغفر من النوم. لابس الخوذة بتاعت الحرب ولا ايه؟ بينام لدرجة، مع ان هو ده كان بعد ما الصحابة، بعد ما حصلت الهجمة بتاع سيدنا خالد ورجع الصحابة، راحوا مشيوا وتفرقوا يمنة ويسرى، كانت هزيمة قوية، وبعدين التأموا مرة اخرى. بعضهم بيقول انه عزة كان في الساعة دي، ساعة الرعب بقى، ان انت تهزمت وجريت. الساعة دي بعد ان ابلغ الله عز وجل لهم هذا الدرس اللي عايز يربيهم عليه سبحانه وتعالى، الذي اراد ان يربيهم عليه سبحانه. ما ينفعش حد يقول عاوز على ربنا، صح؟ طب ما تقول لي يا عم عادل، اهو شفت سبب الضلال بقى، ان الناس تسكت على اللي اهو ده بقى يفلحوا، بس يقول لك حته الدرس. يا حلاوتك، انا ما يقولش ابدا انت غلطان، واحترم نفسك وكلم عدل، قول كده يا اخي خلينا موتك. فسيدنا طلحة رضي الله عنه بيقول: وقد سقط السيف من يدي اكثر من مره فالتقطه، من كتر النوم يروح ايه يسقط، اروح جايبه. والنوم في هذه المرحله يجدد الله به نفسيه العبد. تريك تبقى خايف قوي، انت عارف بعض النفسيين بيقولوا: اذا رايت الرجل يكثر النوم وهو لا يريده فاعلم انه حزين. فاحيانا في ناس كده بيبقى حزين قوي، يعمل ايه؟ يقول لك قوم انام يا رب انام عشان متضايق وزعلان وكده. وفي واحد اول ما يحزن ينام فعلا، وفي واحد لما يحزن ياكل، ده برضو موجود، تحس ان هو مش عارف ايه الداعي انه ياكل. بس عرفت ايه سبب الاخوة حزنانين جدا؟ والنعاس في الحرب علامة النصرة والامن. ابن القيم بيقول: كما انزله عليهم يوم بدر، واخبر ان من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن اهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا اصحابه، اصحاب نبيه يعني عليه الصلاة والسلام. شفت بقى القلق اللي الواحد بيبقى عايشه، عايشه ليه؟ عشان اهمته نفسه. عارف لو الواحد ما اهمتوش نفسه واهمه دينه هيستريح. عصمة الدين خاتون، تعرفوها؟ عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين محمود زنكي، وتزوجها من بعده صلاح الدين الايوبي. هذه المرأة كانت مدمنة على قيام الليل، مدمنة لقيام الليل. ابن كثير بيقول كده، بيقول اللفظة دي، مدمنة على قيام الليل. فأصبحت يوما، أصبحت يعني الفجر ادن عليها، فدخل صلاح الدين عليها عشان يصحيها أو يؤذنها بالفجر يعني، فلقى بتبكي بكاء سجيما حتى كادت نفسها أن تخرج. فقال: ما لك؟ قالت: فتني قيام الليل. حزينة عليه جدا لدرجة ايه البكاء العنيف ده. فرفق بها صلاح الدين وأمر أناسا أن يسيروا في الأسحار في الطرقات والأزقة فيضربوا الطبول لإيقاظ الناس جميعا، مش عصمة الدين خاتون بس، قال لا كل الدولة بقى تقوم تصلي ايه، تقوم تصلي قيام الليل في الثلث، في الثلث الأخير من الليل، وماتت وهي تقرأ القرآن رحمها الله. فاللي بيهمه دينه، عشان كده السيدة عائشة تقول ايه: ما ضرب رسول الله بيده قط الا في استثناء بقى، ان تنتهك حدود الله. تلاقيه فيها بقى يقول لك: انا البسوم القتال. فيها بقى يبقى واقف، كان سيدنا جابر بن عبد الله يقول: اذ كنا اذا احمر البأس، احمر يعني ايه؟ يعني الحرب بقت على اشدها، الناس رقاب بتطير، والصفوف تلاقت والكتائب تزحفت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرجل منا من حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل منا الجامد جدا اللي كان يقف كتفه في كتفه، لأنه واقف على أخطر خط عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لنتقي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ده احنا كنا نضرب كده ضربة ونروح متداريين في ظهره هو عليه الصلاة والسلام، لكن ما بيرجعش عليه الصلاة والسلام. إنما بقى سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا حاجة خالص. وقال إذا كسر أولادكم آنيتكم فلا تضربوهم عليها فإن لها آجالا كآجالكم. طبعا الحديث ده محفوظ جدا جدا جدا للنساء. تروح تجيب اجازه جايب طقم الكوبايات، تروح البيت تلاقي ايه اللي حصل الواد رمى، طب ازاي ارميها؟ لا تضربوا ابنائكم. تروح مسمع لك الحديث تقول اللهم صل على محمد وآل، والضغط بقى والسكر والحاجات اللي وانهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. وقد فسر هذا الظن، ايه ظن الجاهليه بقى؟ الفسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. ده ظن الجاهلية؟ أيوة. يعني أنت لما تعتقد أن دولة الإسلام لا تعود لريادتها للناس جميعا، للسبعة مليار اللي على وش الأرض دول، لما تعتقد أن مش هتعود لريادتهم يبدأ إيه؟ ظن الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فصارت كالقصعة طبق بين يدي أحدكم، وإني لأنظر إلى أطرافها، وإن الله ليدخل هذا الدين ما زوي لي منها. يبقى كل أطراف الدنيا دي هتبقى إيه؟ هتبقى موجود ده كده يبقى ظن الجاهلية إنك أنت تعتقد بخلاف ذلك، أو أن الله عز وجل قد أسلم نبيا. عشان كده سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه لما خرج في يوم أحد، وتعرف يوم أحد ده حصل إن سيدنا خالد رضي الله عنه كان لسه بقى على الكفر، فلما نزل الصحابة للغنيمة راح لافف هو من ورا مكان الجبل وقام حط على الصحابة من ظهرهم. وكانت دي فكرة سيدنا خالد بن الوليد، ده كان عجوبة رضي الله عنه، كانت بتلاقي رقعة الحرب كلها في دماغه، الحتة اللي احنا بنحارب عليها كلها في دماغه، كأنه قدامه بتعرض قدامه على فيلم تسجيلي كده، يشوف المخرج ده منين وده منين. لذلك كان خططه تدرب في الخارج رضي الله عنه. راح لافف وحط عليهم نظارين، فبقى الصحابة يضربوا بعض. تصور انت وانت واقف كده قاعد آمن، وبعدين لقيت صلصلة السلاح على ظهرك، فبقيت مش عارف مين اللي بيضرب، فبقى يخبطه يمين وشمال، ولذلك قتل بعضهم بعضا. وكان ممن قتل في هذا سيدنا اليمان ابو سيدنا حذيفة رضي الله عنهما، حتى قال حذيفة فكنت اقول ابي يا عباد الله، وقد اهتبروه بسيوفهم، ضربوه ما خدوش بالهم، راحوا نازلين عليه حتى قتلوه رضي الله عنهم. فهم بقى طبعا حصل ده، راحوا جريوا انطلقوا الصحابه كلهم على وجوههم. اللي حصل بقى ايه؟ ان تفرقوا، ونادى الشيطان وقتها ان قتل محمد عليه الصلاه والسلام. فالصحابه اول ما لقوا كده راحوا ايه؟ احيانا الاصول في الفتن تروح من ناس كبار، تلاقي الاصل موجود عنده، بس مش كلهم بيطبقوا على كده. عشان كده يا اخوانا الكلام ده لازم يتقال، زي ما قلت لك الرائد لا يكذب اهله، لازم نقوله حتى لو البعض يبقى زعلان، هتدور ورايا وهتلاقي اللي بيقول لك ده صح، لان دي الاصول، مش عشان اللي بقوله، دي الاصول الشرعيه اللي موجوده في الدين. فخرج انس بن النضر لقى الصحابه قاعدين، فقال ما يجلسكم؟ وقالوا مات رسول الله. اهتبوا كده خلاص. فقال رضي الله عنه وما لكم لا تموتون على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه. وانت ايه؟ واحنا مش كان ده دين عندنا؟ ده منهج موجود، ده اللي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، ان ادهم منهج هم يفهموه. عشان كده لما مات عليه الصلاة والسلام ما تدمرش المنهج، قال رجل لأبي بكر عند حروب الردة الزم بيتك فقد كثرت الفتن، فقال أبو بكر لا والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله لقتلتهم على منعها، ينقص الدين وأنا حي؟ لا، أنا موت دونه أحسن. فقال ومجلسكم قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم انطلق وهو في طريقه كده، كان خلاص بقى في طريقه ده، بقى كأنه دخل الجنة خلاص، بقى على الأرض بقى. والصدق، الصدق بيعدي الواحد، بيعدي الطور الإنساني اللي هو فيه، لما يصدق تلاقيه عدى طلع بقى حاجة تانية. فهو ماشي نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك عما فعل هؤلاء. يا رب أنا بعتذر لإخواني المؤمنين اللي قعدوا دول، أعتذر إليك عما فعل هؤلاء. وبص للمجرمين الكفار وقال اللهم إني أشكو إليك مما فعل هؤلاء، أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. يعني في ولاء وبراء، شفت زي ده برضو ده بيفكر لحد برضو قال لي إني كان في المناظرة دي، قال له والله والله والله أنا بحبك. لا ده راجل بيقول لك مفيش قرآن يا سيدي، ولذلك لا يتلى حكم ذلك، مش هيطلع أبدا في المناظرة دي يقول لي هو إيه حكم من أنكر حدا من حدود الله، مش هيطلع الحكم ده أبدا. عشان هنقوم حبايب ما بنشرب الشاي، نشرب الشاي، نشرب الشاي احنا كمان. وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. وبعدين عمل ايه؟ ثم انطلق إلى حومة الوغى فلقيه سعد رضي الله عنه فقال واها لريح الجنة يا سعد. قال له شمت، انا شميت ريحة دلوقتي هي جنة، مش ممكن تكون كده الارض. فكان سيدنا سعد تعجب منه، ايه ريح؟ قال والله اني لا اشمها من دون احد، والله شمم ريحتها والله. عشان كده قال ابن النحاس باب ما يفتح من الجنة للشهداء قبل موته، وهم في سياقة الموت، او ده دليله انه شم ريحة الجنة فعلا. ثم شطف رماح القوم فقتل رضي الله عنه. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه سبحانه وتعالى، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول، أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. قال لا ده ما فيش كده بقى، ده احنا كنا بقى ايه، اول ما شاف كده قال ما كنت تضحكوا علينا ولا ايه، ما كانش كده. فكان ظنه هذا في الله الذي تعقبه الله عز وجل فيه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اللي ايه بيظن ظن السوء، هو ده ظن الجاهلية. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن في غير محله وما يليق بالله عز وجل ولا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. عشان كده انت لما بتقول كده انت بتظن ان الله عز وجل سيجعل المسلمين كالمجرمين، هو ده ظنك في ربنا ان من اطاعه يبقى زي من عصاه؟ عشان كده مش ممكن، ما يبقاش مبرر ابدا لمسألة اللي بحبك بحبك بموت فيك بحبك. ليه كده؟ ليه؟ وطبعا هذا له سابقة اخرى ده. طب ليه بقى؟ ليه وهو بيقول الكلام ده؟ المفروض حتى ابغضه دلوقتي وانا قاعد دلوقتي لحد ما يعلن توبته ويفيق. وبالمناسبة ما كانش فيه اعلان توبة ولا حاجة، صح؟ ما المفروض انا غلبتك بقى خلاص، غلبتك يبقى ايه؟ لانه لن يستدعى الحكم الشرعي. بيضحك علينا، مش هستدعى حكم شرعي، المفروض احنا خلاص خلصت خلاص كده، النقطة دي خلصت، اقتنعت بيها، طبت ولا بتوبتيش؟ لان انت دلوقتي علمت، لو علمت يبقى نزل عليك الحكم. اقول لك حكم ايه بقى اللي بينكر الحدود، ولا حكم ايه اللي بيشتم القران، ولا حكم ايه اللي بيشتم الصحابه واللي بينكر السنه؟ ما انما الكلام لا يمكن يبقى كده. وان ذلك انما صدر عن مشيئه مجرده عن حكمه سبحانه، وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كلمة الموجعة بتاعت ابن القيم بيقول وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق. الساعة خلصت، كل اللي أنا قلت ده ربع ساعة. وأكثر الناس يظنون بالله، هو ده بقى كلام اللي يوجع بقى. شفت المرض ده متفشي ازاي؟ بيقول وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله سبحانه بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله. شاب ابن الجوزي، والله كنت فاتاني ده، كنت نفسي أجيب لك النص ده في صيد الخاطر، بيقول إن أنت مش هتفهم القضاء والقدر إلا لما تسلم لربنا وتحسن الظن فيه، وإلا فلماذا أمرض الصبي؟ تعرف تعللها دي؟ عند عيل صغير وخد برد والواد قاعد بيسنن ومش قادر مش مستعمل، طب أمرضه ليه؟ عندك إجابة؟ عندي حسن الظن بالله عز وجل، اللي هو إيه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ومنتم. وأنت فكر أنت معضل عشان لما يجي يعذبك يعذبك بدرسك ولا يعذبك ده، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني إيه؟ قالوا طحنهم، طحنهم خلق، ما بقوش حاجة خالص، بقوا صفر، ما بقوش حاجة خالص. ده كل ده بإيه بقى؟ بجنود السماوات والأرض ونزلت عليك جيوش؟ لا أبدا، ده نزل سيدنا جبريل وقال موتوا لعنكم الله بصوت زعق، بس زعق وقال موتوا لعنكم الله، فقطع شريان الأورطي في قلبه، شريان الأورطي انفجر من صوت سيدنا جبريل، وماتوا جميعا وخلاص، وفتح مثل ثقب إبرة من خزائن الريح، سيخور من الإبرة بس كده، راح نازل شايلهم وداهم لحد السماء وعزق بيهم الأرض عزقة حتى صاروا إيه؟ كأعجاز نخل خاوية. مفيش هو عود النخل اللي نخروا النمل من جوه ده، بتلاقيها الحتة المتعرية لما يتعرى النخلة تقطع وكده، فتلاقيه بيتاكل من جوه، بقى خاوي من جوه منظر عود نخل بس، لأنه لما ترفع إلى السماء، لما ترفع إلى السماء شم هوا، خد هوا امتلأ بيه، لما تخبط في الأرض فرقع. شوف، نسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه وبطشه وشر عباده. عذاب، راح مفرقع كل الأجهزة ترمت بره، طارت، فبقى جسمه جلد بس كده منظر من بره. فأنت معتقد أن تبوح يعذبني ليه؟ إنما ليس دائما، أو ابن الجوزي بقول دي بقى، يقول ليس دائما يبتلي ليعذب، بل ربما ابتلي ليصطفي ويهذب. ربما يبتليك بلية فيصطفيك، يكبرك ويهذبك. عشان كده بيقولوا الضربة التي لا تكسرك تقويك. طالما جات لك بلية ما متش فيها هتبقى ايه؟ هتبقى اقوى من الاول، هتبقى اقوى من الاول. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. لا ييأس. طب أنا ما يأس من روحي إزاي؟ تعميق الإيمان بالقدر. وانا كل ما اذكر القدر اذكر عمر المختار، صح؟ قعدت اقولها كتير لحد ما حفظتوها، ان لما جه راجل عنده كام و70 و80 سنه واتكسر دراعه، التكوين ده بتاع الدراع ده فيه عظمتين كده هنا، العظمتين دول فكوا من بعض لما وقع عن فرسه وكده، خدوه في سفرتين ورا بعض، السفرتين دول ما يقدرش شاب يسافرهم ورا بعض، خدوه من الجبل الاخضر لحد برقه أو غيرها، وبعدين خدوه من المدينة دي لحد برقة. بيقولوا وكان يذهلنا غرسيان المجرم السفاح القاتل، ليه كتاب اسمه برقة الهادئة، بيقولوا اللي كان بيتعجب منه الجنود وهم جايبينه هدوءه، ولا كان متأثر خالص. ايه سر الرجل ده؟ ايه سره؟ كان بيقرأ 10 أجزاء قرآن كل يوم تقريبا، ما كانش في مصحف في ايده خالص، ده نبت عنده ايه بقى؟ انبت عنده لما دخل على غرسياني قال له انا حقتلك قتله يتحدث بها الناس. عارف قال له ايه؟ بيقول فهز كتفيه وقال مكتوب. ولا غرسياني بيقول بقى ايه؟ بيقول فترعبت. اما قال الكلمه دي رعبني حتى كنت اهدئ نفسي واقول انت ثعلب الصحراء في الحرب العالميه، انت مالك مرعوب كده ليه؟ مش قادر قاعد يترعش ويتنفض وبقى شكله وحش قدام. عشان كده احمد شوقي بيقول عنه في رثائه: الاسد تزأر في الحديد ولن ترى في السجن ضرغاما بكى استخزاء. يقول هو مربوط اهو ومع ذلك كان ايه؟ عشان كده لما قال له امتى هتسلم الارهابيين اللي معاك؟ قال له كده والمصحف. انت هتسلم الارهابيين اللي معاك؟ عارف قال له ايه؟ قال نحن لا نستسلم. انت بتقول ده ليه انا؟ قال نحن لا نستسلم، ننتصر او نموت. كان كلامه قطعه، يعني الراجل تحس ان هو مصدق خلص منه. فلما حكموا عليه قال له حكمنا عليك بالاعدام شنقر. بص له بقى ها ايه؟ فقال إنا إلى الله راجعون. شنقا حرقا قتلا، ما هو كده كده ميت. مش ابن المتنبي بيقول إن لم تمت بالسيف مت بغيره؟ تعددت الأسباب والموت وحده. هو ساعة ما يأتي الأجل الذي كتبه الله تيجي في أي حاجة بقى خلاص. هو الموت وطعم الموت في شيء قوي كطعم الموت في شيء ضعيف، هي نفس إزهاق الروح وخلاص. فده عمق الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من أركانه الأربعة أن الله كتب كل شيء. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، موجود كله مكتوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورفعك ليدك إلى خدك بقدر. ترفع إيدك تحطها كده، ده مكتوب. إن الساعة دلوقتي كام هي؟ الساعة كام دلوقتي؟ هي الساعة دي بالظبط. هيرفع ايده، مش عايزين نقول لهم لحسن يزهقوا عايزين نضحك عليهم. ترفع ايده كده يحطها مكتوب كده ان فلان الساعة كذا بالظبط هيرفع ايده يحطها على خده. ايه ده بالدقة دي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع لما صعد في رحلة المعراج. وده يا اخوة برضو من جملة لما نيجي نعتقد، لما نيجي ندرس العقيدة عايزك تدرسها كده، تدرسها بروحك. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فرفع بي في المعراج عليه الصلاة والسلام، بيقول ايه؟ فرفع بي الى مقام، الى مكان اسمع فيه صريف الاقلام. عارف القلم لما تقعد تكتب على ورقة بيطلع صوت كده؟ انا اترفع بي المكان لقيت اقلام بتكتب ايه؟ واقف قدام اللوح المحفوظ وبينسخ اللي هيحصل، القدر بينسخ. سمعت صريف الأقلام. وكنت دائما لما بنيجي عند الكتاب واللوح المحفوظ اللي اتكتب فيه أخبار الأولين والآخرين، أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، وموقف قال له ده يشدك، كلم الله القلم. شفت دي؟ قل لا إله إلا الله، مفيش ما يملكش حاجة عجب. وقال له اكتب، فقال أي ربي وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. طب ده مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ الياقوتة. طب والياقوتة دي قد إيه اللي كتب فيها مع الخلائق؟ والياقوتة دي متشالة فين؟ شفت بقى أن في باب في القدر مكتوب عليه لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون ما هتقدر، هتروح فين أنت عشان تسأل كل حاجة عاوز علتها؟ لما تدخل الجنة ويحاضرك ربك محاضرة، إن منكم إلا سيحاضره ربه محاضرة. فإذا كلمك الله عز وجل يبقى له يا رب كان ده ليه، وفلان شفته قدامي حصل له كذا ليه، يخبرك سبحانه وتعالى ساعة. لكن أنت دلوقتي بهيئتك دي قال لن تراني، بشكلك ده ما تقدرش. وديك مثال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان، الجبل اللي هو قدك 30 مليون ضعف ده، فإن استقر مكانه تبقى أنت تشوفني بقى، فسوف تراني. فلما تجلى لا غضب ولا أمر ولا نهاء ولا خالص، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال سفيان الثوري عمل كده، سفيان الثوري عمل بصباعه الإبهام كده اللي هو كده شكل الجبل يعني، وراح جايب صباعه البنصر ده الخنصر ده وراح عمل كده بص الجبل بقى ايه، لا ترى فيه عوجا ولا امتا. ده لما تجلى، وما لو غضب عليه هيبقى يروح فين الجبل؟ اشترط بس الواحد فينا لما بيعصي، انت عصيت مين وقفت وصلت؟ نسأل الله عز وجل ان يشملنا بعفوه ورحمته ويجعله مجلس توبه لا ينفض الا وقد غفر لنا. فلما تؤمن بقى بالكتابه تؤمن كده، عايزين الاخوه يدرسوا العقيده كده، تقعد تهيم لما تاخد درس العقيده ويقول لك ان الله كتب كل شيء، قول له يا شيخ متشكرين جدا، بكره اخد بقى الركن الثاني. تروح على البيت تفضل تتامل كيف كتب القلم بامر رب القلم في اللوح الذي لا ندري في اي موضع وضع، وفين الورق ده كله، وفين السجلات، الكفه بتاعت الميزان تشيل السماء والارض، مش كده؟ كفه الميزان يوم القيامه اللي هو تشيل السماء لا السماء والارض، حته فيها، حته في الميزان يتحطوا جوه يعني ويتوهوا. الميزان ده كله هيتملي من اعمالك. فانا عملت كل ده عشان كده الواحد لما يشوفه بس يوم القيامه، حتى لو شاف الحسنات بيتصدم لما لما لما لما يصدر الى كتابه. نسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم وان يسترنا واياكم. عشان كده ابن القيم بقى بيقول اكثر الناس، خليني اقف عند الحته دي ونختم بها عشان الساعه خلاص حانت وانا جاي لكم متاخر اصلا، بس عايز اقول لك ابن القيم لما قالوا اكثر الناس كانت خبره ابن القيم. هو المرض ده ممكن يخش على المؤمنين؟ بقول لك دخل على المؤمنين، دخل على الطائفه المنصوره، طائفه طالوت. لما شافوا جالوت قالوا ايه؟ لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوت، صح؟ ده ظن ايه ده؟ ظن السوء. انت معقول معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده الفئه بقى اللي هي المنتبهه قالت لهم ايه؟ قال لا ده الموضوع مش بالعدد والعده، كم من فئه قليله الغلب، راحوا ناسبين الامر فين؟ الى الله عز وجل. عشان كده سددوا في امره. بس ده دخل عليهم المرض ده، يخش مرض يسير جدا يدخل في قلبك. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ويوم حنين، يوم حنين قال بعض الصحابة ايه؟ لن نغلب اليوم عن خير. لا 12,000 واحد واقفين، عدد جامد جدا. فقال لن نغلب اليوم عن خير، فحصل ايه؟ فغلبوا. طب انتصروا بعد كده بكام بقى عشان الخلة والكسرة؟ بمية، مية بس. اجتمع حول رسول الله 100 من 12,000، فردوا عادية هوازن جميعا، ردوا كل الجيش دول 100 بس. ظن السوء، هذا الظن أيها الإخوة مرض ينبغي أن يستأصل وأن ينظر فيه نظر ده من الأمراض اللي محتاج الإنسان أن ينظر إليها نظر بعمق في الحقيقة. وأمراض القلب آفة، آفة أمراض القلب أنها خفية جدا، وكلما عظم داء القلب كلما زاد خفاء. شفت بقى دي ليه؟ لأن القلب زي بتاع القماشة البيضة دي، يجي الذنب يعمل نقطة فيبقى بقية القلب شايف النقطة. يعني لو تصورت ان القلب ده كله عيون بصيرة، لما تعمل نقطة في النص يبقى بقية العيون شايفة النقطة. طب لما النقطة تكبر تبقى قلصت دائرة العيون اللي بتشوف، صح؟ طب لما تكبر كمان، بدل ما كنت بشوف بمئة عين بقيت اشوف بخمسين بعشرين. عشان كده لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرى منها، وساعتها بيصل الى مرحلة ما يعرفهاش. عشان كده بيدريش كلما عظم داء قلبه والعياذ بالله كلما ايه؟ كلما خفي عليه. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الاخ في اللقاء اللي فات السؤالين دول كانوا مهمين. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول لي الامام احمد الزهلي كان امير المؤمنين انذاك، لما كنت بحكي قصه ايه ترجمه مسلم الامام مسلم، فقال لي ان احمد الزهلي كان ايه؟ ما كانش شيخ. اصل ما خدش باله بقى، احنا قلنا ان كان مين اللي هو زعل من الامام مسلم؟ الله يفتح، ابو يحيى، احمد ابن يحيى الزهلي، مش الامير. خدت بالك؟ محمد بن يحيى الزهري مش الامير. وبعدين كمان هو ما كانش امير المؤمنين، ده كان امير ايه؟ امير البلد بس. لا، الامير احمد الزهري اللي كان امير. ابو يحيى ده شيخ مسلم. ده شيخ مسلم. الاخ بيقول بقى، بيقول اليس يراعى في الدعوه مراعاه حال المخاطب وانك محدث الناس حديثا لا تدرك عقولهم؟ انا كنت اتكلمت المره اللي فاتت على شيء من المروءه، فاكرين؟ ولما انت بتغيب؟ ما لو كنت بتحضر كنا افتكرنا. قول قول. لما كنا بنتكلم عن الدعوة ينبغي لها من مروءة، واني اقول حكم ربنا، مش هقدر انا الف وادور على حكم ربنا عشان مقتضى حالك انت، بس في احكام ما بتتقالش فيها في الاسلام ساعة. خدت بالك بقى من دي؟ يعني فيش حد يقولك ايه انا لا احدث الناس بالتوحيد اصل هم مش هتفهموا عقولهم، لا مفيش كده. وده برضو من ظن السوء، معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع توحيده كان شرعه الناس مش هتفهمه. لا ابدا. ففي اشياء ممكن يبقى فيها ده، وفي اشياء مش، فده اللي انا اقصده. الصور فيها خلاف طويل بين اهل العلم، والخلاف في الصور الفوتوغرافية في الحقيقة اعمق. ما معنى طول الامل الاماني؟ الانسان يفضل يقول بكرة هعمل، بعد بكرة هعمل، بعد بعده هعمل. الفطن ما يعملش كده. عشان كده لما كان اظن شعبة كان حد بيحدثه قال عندك حديث فلان؟ قال نعم. قال فحدثنيه. فقام ليأتي بالكتاب. في محدثين كانوا بيحدثوا من كتاب، وفي محدثين كانوا بيحافظ في صدره كده بيسمع. فقام ليأتي بالكتاب، راح ماسك دين الجلبية وقال حدثنيه الآن، وراح محدثه من حفظه. ثم دخل ليأتي بالكتاب، خاف ان يفوت ويقول لك لا يخش جوه يموت. شوف الدرجة دي. عشان كده كنت لا ترى مجاهد الا كمن ضاع حماره. مجاهد ابن زبر تلاقيه دايما ماشي مهتم جدا وبيجري جدا وسريع جدا، لانه عايز يستثمر وقته. اما من رضخ للامانيه، عشان كده من اكبر اسباب العجب، من اكبر نتائج العجب الخمول. يفضل الاخ شغال ومجتهد وزي الفل طول ما هو مش شايف روحه. اول ما يبدا يشوف ان انا طالب العلم والراجل المجتهد والراجل المتبوع والراجل اللي بساله وبجاوب، اول ما يشوف كده يعمل ايه؟ يبطل يدرس. اكبر علامات العجب الخمول، انه يخمل. بيقول انا اذنب كثيرا واعود الى الذنب، الى ذنب معين، كل ما توب اعود، فماذا افعل؟ انا تعبت وانا والله عاوز اتوب ولكن مش عارف، فانصحني بالله عليك انا تعبان. نسأل الله عز وجل ان يشفي غلتك وغلتنا وأن يجنبنا وإياكم الذنوب. الموضوع هو زي ما هو بيقول كده، إن أنا تعبت وأنا عايز أعمل. الحقيقة أنت ما تعرفش تعمل حاجة، مش دي الحقيقة؟ ما تعرف. عشان كده هو دي مشكلتنا كلنا في حاجات كتير جدا. اكتبها ايه؟ أنا هروح أقيم الليل بقى النهاردة، بقى سمعنا عن موضوع قيام الليل، خلاص أنا هروح أقيم الليل بقى مش هبطل أبدا. أول ما تخش البيت تروح نايم، حتى بتنام بدري بقى في اليوم ده. يعني أنت مثلا كل يوم بتنام متأخر، اليوم بتنام بدري. ليه؟ لان انت ما تقدرش. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وهو ده معنى دي بقى قاعده العبوديه. قاعده العبوديه الافتقار. ايه الافتقار؟ ان يعرف العبد نفسه وان يعرف ربه، فيؤمن انه يستحيل على الرب ان يكون عبدا، ويستحيل على العبد أن يكون ربا. قال الأعمش رحمه الله: يد الله فوق عباده، فإذا تكبر العبد، فإذا رفع رأسه كده، حب يرفع رأسه كده، طأطأها له أو ضربها له، كسرها له. وإذا تواضع العبد ستره، يحميك بقى. شفت ازاي؟ فما تقولش انا، هو دي علتنا ان انا مش قادر اعمل. النبي عليه الصلاه والسلام جلس، حديث عجيب جدا الحديث ده في مسند الامام احمد، جلس النبي عليه الصلاه والسلام وحديث حسن، وبصق على يده عليه الصلاه والسلام. بصق على يده دي ما حدش يعرف طبعا، صح؟ ولا حد عرفان ولا حاجه. بصق على يده دي بصقه النبي غير بصقه حد فينا. انه عليه الصلاه والسلام كان عرقه المسك الازفر النادر. العرق لما يعرق كده تلاقي الدنيا عطرت كلها عليه الصلاه والسلام. عشان كده كانت السيده ام سليمه بتعمل ايه؟ بتلم العرق بتاعه عليه الصلاه والسلام. كانت كان ينام عندها، فكانت تجعل له ايه؟ فراشا من جلد عشان ما يشربش العرق. وكان رسول الله معراقا، كان لما ينام يعرق كتير عليه الصلاه والسلام. فكان اذا نام، فلما يقوم من مكانه صلاه تلاقي تروح لماه في ايه؟ في قاروره، وتجعله عندها. فالقصد ان ايه؟ ده طب العرق احنا عندنا بنحس ان العرق اشد الانسان بينفر منه اكتر ولا الريق؟ العرق طبعا صح. حتى واحد لو عرق قوي يحس ان ريحته كده ويكسف يكلم حد وعايز يخش يتحمل الاول والكلام ده. فلما يكون عرق النبي بقى مسك يبقى ريق وايه عليه الصلاه والسلام. فالمهم بسخ رسول الله. انا بقول بس الكلام ده لحسن هيقول لك عايزين نعظم النبي ويقول لك ايه القرف اللي بتقوله لنا ده. فبسق على ادي عليه الصلاه والسلام. وده بقى من التمثيل والله قاعد يلخبط لنا مش التمثيل من المثال ضرب المثال زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصه جريج عمل ايه. قال وكان غلام وجاءت ام جريج الى جريج فوضعت يدها على حجيب عمل كده على الصلاه والسلام ثم قالت يا جريج انت لما تشوف لما احكي لك قصه واعمل كده تقوم انت ايه تتشد معايا. عشان كده بيقولوا من اداب الخطيب انه ما يقفش على المنبر عامل كده. في خطباء بيطلع زي الصلاه كده تلاقيه واقف كده ويقول لا الخطيب يتكلم ويعبر بفمه ويعبر بيده يعبر بايده ويقول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك على المنبر حتى قال عبد الله بن عمر فكان المنبر يميل به حتى ظننت انه سيسقط من زقرتي على المنبر عليه الصلاه والسلام. وكان بيتحرك على المنبر كده من شده قوله فالقصد عليه الصلاه والسلام بصق في يده ووضع يده على ايه وضع اصبعه على يده ثم قال لاصحابه قال الله عز وجل من مثل هذا خلقتك يا ابن ادم فانى تعجزني. لما اخذ يعني في الكلمه انت بصقه البلاش انت انا بصقه أما المالك ماشي كده وكلمني عادل وقوم وقف وانت بتكلمني مالك ده انت ايه دي بصقة البتاع الفيروس اللي بتشافش في الجو بتاع البرد ده يخش تلاقيه قاعد شاب يعمل ومش قادر يقف وجسمه مكسر وهو حتة حاجة مش متشافة اهو انت اهو مش محتاج يعني حاجة عضال عشان تقعدك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مرة على قوم يأكلون راح قاعد معاهم عليه الصلاة والسلام جلس على الأرض راح على الأرض كده وقال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. أنا مش عايزك تقول أكتر من كده أنا عبد. فرفع الله عز وجل قدره. فاللي عايز أقول لك أن أنت تفتقر. قال ابن القيم قال بعض السلف أتيت أبواب الله عز وجل جميعها فوجدتها مزدحمة ملأ إلا باب الافتقار. جيت عند الباب ده ما لقيتش على حد. معرفة الإنسان بنفسه. فلما تعرف نفسك تعرف أن أنت إيه. أنا حاضر أقوم أعبد ولا حاضر أعمل حاجة إنما أنت إيه بقى أنت به. عايز تنجح تبقى أنت بالله. عشان شفت سيدنا أنس بن رضي الله عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه. يعني إيه مش قضية مش إحنا ده قضية إيه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ده عشان ربنا سبحانه وتعالى أيدها ونصرها. فعشان كده هو ده انا بقول لك بقى هو دي البوابه لحل كل الذنوب انك انت تطلع تشتكي الى الله. قال الحسن وقد اثنى الله على عبد خاطبه خطابا خفيا اللي هو مين سيدنا زكريا اذ نادى ربه. وقف سيدنا زكريا كده في المحراب وقف على جنب يا رب نفسي في ولد نفسي في بشكيله بقى. بس شفت سيدنا يعقوب لما ضاع كمان بنيامين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا هتموت او تكون من الهالكين. قال له اوعى تفكر ان عشان بشكو يوسف ان بشكيلك انت. لا لا ما اشكيش لبشر. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا بقول لسيدي انت مالك انت اشاره دي قيام يا رب ارزقنا قيام الليل وسهل علينا قيام الليل. خدت بالك بقى يبقى البوابة ان انت تقول كده قوم كده وما تتكسفش من ربنا سيدك ومولاك واحن عليك من والديك. سيدنا حماد بن سلمة قال لسفيان الثوري كده سيدنا سفيان الثوري وبيموت قال له يا حماد اتظن ان الله يغفر لمثلي؟ فقال والله لو خيرت ان يوكل امر حسابي لابي وامي او الى الله لاخترت الله فهو احن علي من ابي وامي. أهو أقول له يا رب أنا قاعدة ماشي أبص للستات وكف بصري اتهزقت خلاص بقيتش محترم روحي. يا رب أنا بفعل كذا أنا يا رب أنا مش الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم الشاب وقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا. قال له كدغري رخص لي في الزنا. فما بالك بقى لما تكلم أنت ربنا سبحانه وتعالى. ثم نتخذ له التدابير. في ايه مشكلة؟ ايه مشكلة متعلقة بالنساء؟ اتجوز ما اقدرش اتزوج. ليه؟ ما تقعد تفكر وانت تتزوج. لو قعدنا نفكر ونعمل جمعية ونشتغل ايه ونعمل ايه. وانا كثيرا ما اضرب للاخوة المثال ده، يقول لك انا في الجامعة. طب ما انت عندك شباب كتير في الجامعة، ابوه قال له مش قادر اصرف فاشتغل وتخلص دراسة الجامعة، صح ولا لا؟ واظن انت المراجع عندكم هم مرجعين ثلاثة، تشتري قط النوم والانتري والنيش. سنيش ده عقدتي من سنين طويل. يعني بتصرف مش ده حاصل ولا انا بتكلم في دنيا تانية؟ مش كل مش الاخوه يعني، انا اظن الاخوه جامعين كتير في المجلس، وده حصل معاكم كتير من الشباب ما كانش معاه وكان بيشتغل. وانا كثيرا ما اقول انا عندي قريب لاهلي استاذ دكتور الان، والناس المعلوم معنيه يعني في طب العظام ويدرس وحاجات زي كده، وده مبلط صنايعي. ابوه قال له انا ما اقدرش اصرف، اشتغل ومبلط ودرس لحد ما وصل للمرحلة. تم تشتغل وجوز وخش الجامعة واعمل كل حاجة، اعمل كل حاجة طول ما انت بتستعين بايه؟ استعين بالله عز وجل. فده يبحث. ثم الدفع الإيماني، إن الحسنات وأتبع السيئة الحسنات تمحوها. كتر حسنات بالذات الماحيات، حسنات الماحيات، الوضوء، السير إلى الصلوات، الرباط في المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. اعمل حسنات، حسنات كثير لا سيما الحسنات التي تمحو. فالحسنات تعدل الفطرة وتجلو القلب فيرى رؤية سليمة. فتلاقي يقول لك انا موت بس ما بصش ليه. عارف عبد الله ابو النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي، فامرأة اهل السير بيقولوا كده، فامرأة يهودية كانت قرأت كتابه فنظرت الى عبد الله في صلبه وجدت نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصت شافته فقالت هو ده الاب النبي اللي هيجي الزمان اللي موجود ده. فالولية شوف بقى اليهود وعوجاك فطرتهم، مش تقول له طب تعالى اتجوز، قالت له تعالى ازني معايا. طب وانت قريتي ان النبي نور وامرتيش ما قريتيش ان الانبياء بيجوش من زنا؟ حماره. تعالى تعالى عشان. فقال لها ايه بقى؟ قال ابيات شعر افتتحها بقوله اما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه. قال لا الحرام ده نموت اموت ولا نيش اقع في الحرام. وده لا كان في شريعه ولا دين ولا كان على دين خالص. النبي قال ابي وابوك في النار. تصور يعني، شوف قال لها ايه اللي بس تبقى الفطره موجود. فانت تجلو الحسنات تجلو الفطره، فتلاقي نفسك تقول لا انا اتعذب من كتر ما انا اريد ان انا اتزوج بس ما بصش لحرمه دين. دي بتاعت حد ثاني وانا مش كده. ولصوص الأعراض أسفل من لصوص العوارض، لصوص العوارض أسفل من لصوص الأعراض أسفل من لصوص العوارض اللي هي اللي بيسرقوا حاجات يعني. فالدفع بالحسنات إن شاء الله عز وجل تجد له نجحا. أنا أمرض بالضاد من المرض، أمرض بالدال اللي هو ما بيطلعلوش لحي، هو الأخ يقصد أمرض بس كلامه بالضاد، هي بالدال أمرض. ومنه المارد. ليه المارد؟ لأنه متجرد للشر. هم دول اللي بيتربطوا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وارزقنا العمرة في رمضان، وارزقنا الحج هذا العام. بيقول أنا أمرض فهل يجوز أن أضع مادة على لحيتي لكي تنبت الشعر؟ لا بأس إن لم تكن مضرة. كان الأحنف بن قيس سيد قومه وكانت لا تنبت له لحية، كانت لحيته خفيفة خالص، فكانوا يقولون لو استطعنا اشترينا له لحية ب40,000 عشان ده تمام هيئته يتم. هل أنا مسؤول عن أمي وأختي في وجود أبي من الناحية الدعوية؟ أما إنك تدعوهم تسأل عن ذلك، لكن أما من حيث الولاية فلا. يعني أنت لك أمر أن تدعوهم، إنما الذي له أمر أن يأخذهم بالشدة الوالد، لأنه هو الوليد. عليك الصلاة والسلام تقول قتل وسرق وظلم ووقع في الغيبة والنميمة ثم تاب توبة نصوح، ودي مظالم للعباد. يعمل إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إن سرق، مسألة إن سرق، شوف بقى خلينا إيه سرق دي على جنب. ظلم فإن استطاع أن يطيب خاطر من ظلمه يفعل. يعني ظلمت حد، ضربت حد، شتمت حد، فممكن أطيب خاطره ولا أنا آسف وخلاص وكده وخلاص. ومن الممكن أن أنا أطيب خاطره حتى لو بشيء مادي، يعني ممكن لا يرضى إلا أنا أتخش عليه بهدية، أن أنا أعوضه ماديا فأدفع له الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. طيب يعني ابن أمية كان واقف وسيدنا عمر معدي، لقى واقف في وسط الطريق هو ومراته، فخفقه بالدرة وقال تنحى تنحى. صحيح واقف مع مراتك وصف في وسط الطريق كده، وقف على جنب. ثم بعد سنة سنة قال أتريد أن تحج؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال نفقة حجك من عندي، أنا هدفع لك نفقة الحج كله. فبص له متعجب يعني ليه. فقال تذكر في العام الفائت أنني لقيتك على قارعة الطريق فخفقتك بالدرة خفقة، حتى جلدة كده جت في الجلابية بس، فخليه حج. صور بقى يعني. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله. أما الغيبة والنميمة فهذه يتوب المرء منها ويذكر صاحبها بخير. بعض أهل العلم يقول تروح تقول له، لكن في الحقيقة قول البعض الآخر هو الأصح، إنه هيقول له إيه؟ بيقول روح قول له، ما تقولوش لأن ذلك يوقع ما بينك وبينه. الحقيقة ده كلام صحيح. يعني لو جيت قلت لك والله خد 1000 جنيه هتفرح طبعا جدا. إيه دي؟ أقول لك والله زمان كنت مبتلى بذنب السرقة، والحقيقة الحمد لله ربنا تاب عليا فقالوا لي رد الفلوس أصحابها. حاجة هتعمل إيه ساعتها؟ ربنا يتوب عليك يا ابني ومش عارف ايه صح، لان انت اديت فلوس. انما لما اجي اقول لك مثلا والله انا بقى يعني انا عايز اقول لك على كلمه، انا شتمتك وشتمت اللي خلفوك، ايه رايك؟ هيبقى ايه رايه ايه؟ فلذلك يقول ايه، تستغفر له وتكثر ذكره. يعني انا قعدت مع الاخ فلان وفلان وفلان، جبت سيره فلان ده، اقعد معاهم واثني عليه خيرا بما فيه من الخير. طيب السرقة بقى، السرقة هي اللي فيها تفصيل عشان كده ايه ارجعتها. اذا كانت السرقة واحد مثلا كان نشال فما عرفش هو سرق مين، ده بيطلع في الاوتوبيس يسرق من هنا، واحد بيقص غسيل، لا غسيل ده معروف بتاع مين، يعني حد سرق من حد ما يعرفش هو ده مين، يعمل ايه؟ فهذا يتصدق بنية رد الحق لاهله. ان انا بتصدق بصدقة دي مش اللي هي، مش انا بتصدق عن نفسي، لا انا بتصدق بايه؟ بحق الغسيل اللي انا سرقته، بحق المحفظه اللي انا نشلتها، بحق الحاجه لقيتها على ترابيزه وانا ماشي خدتها ومشيت كده. ومستند ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اشترى رجل منه جاريه فقال حتى ازن لك، فدخل ليزن له المال، فراح ايه الراجل مشي تقريبا، كان عايز يديها له هديه بس اتكسف يعني، فخد بعضه ومشي. فخرج ابن مسعود فقال اذا اتصدق بثمنها، فإن جاء يوم القيامة فقال أريد المظلمة عايز الفلوس بتاعتي، أخذ من حسناتي وكانت الصدقة لي اللي تصدقت بها، وإن رضي بإيه يبقى خلاص رضي بها. أما إذا سرقت من أحد المعلوم يبقى ترد عليه المال. طب أنا هتكسف أروح أقول له أنا كنت شغال عندك وسرقتك مثلا، يكون مثلا قريبي كنت قاعد عنده في الشقة وسرقته، ما المعصية أصل المعصية يعني لما تقرأ سورة سيدنا يوسف تعرف قدر المعصية. الحقيقة ان بعد 80 سنة كما قال بعض المفسرين تلاقي ذل المعصية ماشي وراه، شوف ماشي السنين دي كلها، شوف بقى زي ما ابن الجوزي بيقول المقارنة بين الحالتين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبين الناحية التانية هم بيقولوا له وتصدق عليه. شوف وصل لحد فين، بيقول له اديني حاجه. نسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من ذل المعصيه، المعصيه ذل. فعشان كده هتبقى شكلها محرج. نعمل ايه؟ ظرف بقى واكتب فيه الى فلان الفلاني انا كنت قد سرقتك، ما اقولوش بقى انا كنت شغال فين، انا عرفني اقول انا كنت قد سرقتك وبتاع وانا تبت الى الله وهذا هو المال الذي اخذته منك وارجو ان تستحلني بتاع. تروح لما له تحت عقب الباب، تبعته مع حد يحطه له في الدرج بتاع المكتب، اي طريقه. نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة توبة. هل يجوز الدعاء على الكفار في الجملة أم الدعاء على الكفار المعادين للدين؟ أصل عداوتك مع الكافر الدين، مش كده؟ مش كده كان بعضهم بيقول إيه؟ بعضهم بيقول إيه؟ بيقول لو إن اليهود خرجوا من فلسطين فليس بيننا وبينهم عداوة، هو كده؟ لأنه خرج نحو في أقاصي الأرض. عشان كده كان الدعاء اللي بيدعوه سيدنا كعب سيدنا أبي بن كعب في التراويح كان بيقول اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، الذين يكفرون بك وبرسلك ويصدون عن سبيلك. لأن ده مبدأ البراءة، مفيش مهادنة. طبعا مسألة إن أنا أبقى كارهه ده مش معناه إيه، مش معناه إن بظلمه، مش كده؟ بس ده مش مترتب على ده، هم بيرتبوا ده على ده على طول. ده مش مترتب على ده، أنا أكرهه لعقيدتي الباطلة في الله عز وجل. طيب وبعدين له حق، من دون حقوق شرعها الإسلام له إذا قام بحقه، مش كده ولا لأ؟ الأخ بيقول هل يجوز، بيقول بقى جماعة فلان وجماعة فلان، أنت قديما ربنا مشايخنا على ذلك قالوا إيه؟ أعرف الحق، قول سيدنا علي رضي الله عنه تعرف أهله، بس ادرس العلم واطلب هتعرف الصح، هتعرف إيه الضوابط. وكثيرا ما كنت بقول للإخوة وإحنا قاعدين مثلا في المعادي، واحد قال لي ممكن أطلع على الكورنيش إزاي أو على الاستراد إزاي، لو أنا قلت له كده هو واقف قدام المسجد أقول له امشي كده هيوصل؟ لازم افصل له الموضوع، اقول له تمشي كده وتخش يمين وتخش شمال ومش عارف ايه. فانت لازم، هو ده دراسه العلم، انك فلما ادرس البدعه واصولها واحسها وافهمها هعرف اللي على السنه من اللي على البدعه، هعرف اللي على السنه وغلط وهو على السنه اهو، وهعرف اللي على البدعه وقال قول صح، هبقى فاهم من ده. عشان كده لازم الانسان يتعلم الاول. المتون التي يستحب للانسان ان يدرسها، في الحقيقه المتون دي يسال فيها الشيخ الذي سيقرئك. ليه؟ لان انا هروح لشيخي اقول له انا عايز اقرا متن الفلاني، مثلا هو مذهبه شافعي فهيقول لي خد المذهب الفلاني، مذهبه حنبلي هيقول لي، فهيقول لي المتن اللي هو يحسنه ان يقرئني اياه. فعشان كده مساله المتون احنا كموعظه عامه نقول للاخوه احفظوا القران وبعدين احفظ المتون كذا، لكن دي موعظه عامه، لكن التفصيل ايه عند شيخك اللي هيحفظه، لان هو ادرى اللي هو متقن فيه ويقدر يقرهولك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، مش عارف أنا فاهم كده من السؤال، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحيي الليل كله زي ما سيدنا عثمان كان بيحيي الليل كله، فأرجو التوضيح. لا احنا عشان نقول كده يبقى ايه، يبقى محتاجين لدليل شرعي. ان سيدنا عثمان كان بيقرأ الليل القيام كله في رقعة واحدة. شوف بقى سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم اسوه ينظر اليه، فلذلك تلاقيه مثلا عليه الصلاه والسلام يقيم الليل بايه يرددها الى الصباح، انتوا عذبهم فانهم عباد، ده رددها عليه الصلاه والسلام لحد الصباح ليله كامله يصلي بيها. وبعدين تلاقيه عليه الصلاه والسلام يصلي مثلا قيام الليل ب 30 ايه يا ايها المزمل، وبعدين يقيم الليل وهو مريض بالسبعه الطوال وهو مريض عليه الصلاه والسلام، وبعدين يقيم الليل فيقرا بتؤدى. وحتى قال سيدنا عبد الله مسعود فكدت ان أفعل فعل سوء، قيل فما كنت ستفعل؟ قال كدت أن أجلس وأذر رسول الله قائما. طول جدا مش قادر استحمل من الوقفة. فده مراعاة أحوال ده اللي فهمه الصحابة. أضف إلى ذلك إن ده فهم من أمرت أن تتبع فهمه، ولا لا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. بيقول ايه الحل اذا كان عندي حسن ظن في الله وعندي تواكل اتكل على حسن ظن في الله عز وجل؟ ما هو في الحقيقه ده ما اسموش حسن ظن. قال الحسن البصري ولو احسن الظن بالله لاحسن العمل، كان اشتغل. وانا لما بحسن الظن، على فكره بقى احنا بنقول دلوقتي من حسن الظن في الله ايه، من الضروب اللي حبيبها ابن القيم ان الله لا يسوي بين العاصي وبين الطائع. لو انت ظنيت ان انت زيك زي، يعني انت بتعصي وزيك زي الطائع، يبقى ده سوء ظن في الله مش حسن ظن في الله، مش كده ولا لا؟ ففي الحقيقة ده مش حسن ظن. لا بيقول احبك في الله واريدك ان تخبر كل الموجودين اني احبهم في الله، احبك الله الذي احببتنا من اجله. خلاص خلصت ربع ساعة اربع دقائق. يريد نصيحة يا عم الشيخ ونحن في شهر رجب وكيف الاهتمام به مثل شعبان ورمضان. أحبك الذي أحترم من أجل. الحقيقة أنا موضوع شهر رمضان ده خلاص بقى تعتريني فيه، حسيت أن أنا بقيت بتخنق شوية من حتة إيه. كل ما يجي شهر رمضان نفضل نتكلم في إيه؟ الاستعداد لشهر رمضان حتى قارب أن يكون بدعة، ولا ده كلام ده فيه تشدد وتعمد وجهل وقلة ذوق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في شهر رمضان؟ كان يخرج فيبشر أصحابه أن شهر رمضان جه. عمل إيه قبل كده بقى؟ عمل إيه يا ربي؟ شتوا متعلمين وعارفين كل حاجة؟ عمل إيه صحيح؟ عملش حاجة. والصحابة كانوا بيقعدوا 6 أشهر يدعوا. أصل هو الموضوع الحياة بقى إيه؟ حتى إن الدعاء يقعدوا يفكروا هنعمل إيه؟ والإخوة بقى يكلموا أي حد يجي يتكلم، أنت هتقول لنا إيه بقى النهاردة السنة دي بقى في شهر رمضان؟ تقول لنا إيه؟ هقول اللي هقول لنا إيه؟ شهر رمضان فرصة، شهر رمضان عارف يعني شهر رمضان ده فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين ومرض ده في مش ده في السماء حركه دؤوبه عشان شهر رمضان موجود. شهر رمضان داخل الصحابه بيقعدوا 6 أشهر يقولوا يا رب بلغنا رمضان، وست اشهر يقولوا يا رب اتقبل منا رمضان، عشان الحياه رمضان لانه دي نفحه كبيره جدا. شهر رمضان نفحه كبيره جدا من الله عز وجل. ففي الحقيقه انا والله خايف لا يكون ده بس مش هو ده السنه الماضيه ما كانواش بيعملوا كده حقيقه، مش بيعملوا كده. فعايزين نقول يعني من الجمله ان احنا الان خلاص استفتحنا شهر رجب ومن الاشهر الايه من الاشهر الحرم، وهي اشهر فضلها الله عز وجل، فتأبوا فيه في الطاعات. وشان المؤمن هو الاستعداد للامر قبل نزوله، وشان المنافق عدم الاستعداد. صلى الله عز وجل الا يفضحنا وأن يسترنا وإياكم. الحياة ده فعلا كده. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، كان أعد له عدة. فإحنا نظرا بنتكلم من رجب متأخرين، فأنا ما نقول بقى نشتغل من رجب إحنا متأخرين، بس اللي فايق المفروض الليلة دي تبقى من أول الليلة دي. يستعين نستعين بالله عز وجل جميعا ونعقد العزم على الاستعداد. إذا دخل شهر رمضان كل إنسان في نشيط. نسأل الله عز وجل أن يسددنا ويسترنا وإياكم. عليكم السلام عليكم. يقول حديث يوم الدعاء يوم الأربع الأربعاء ما بين الظهر والعصر ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم. في الجملة هذا الحديث هتقول بتصحيحه، طبعا هتقول بتضعيفه، طبعا تضعيفه هيبقى في فضائل الاعمال، ففي الاثنين هنبقى بنشتغل بيه. هتقول بتصحيحه او تضعيفه ما تقدرش تشهد ان يوم الجمعه في ساعه، ان يوم الاربعاء في ساعه، في ساعه اجابه ما تقدرش تشهد بكده لان الحديث مش هيدل على كده. فعلى كل ودعوه الناس لده ان يوم الاربعاء قد يكون له وجه، قد يكون له وجه، والعلم مشتهر الحقيقه. يعني العلوم الصحيحة هي ما كانت مشهورة، الخبايا دي بتبقى مش، فالعلم مشتهر فخليك عند مشتهر. حكم الصلاة في الريحة اللي فيها كحول، ما هو ده إذا قلت إن الكحول فيه نجسة ولا لا، أو نجس ولا لا. وبعدين لو قلت بنجاستي هتقول هو استحال إلى مادة أخرى لما اختلط بالأصنص ولا لا؟ فوضع العلم يكتفي فيه على الكراهة فقط، لكن أنا أنصحك أن تجتنبه. طول عمرنا شغالين بالبنيه، ايه اللي بقى لازم الرش؟ وبعدين انا بعض الاخوه اخبرني ان في بعض الزيوت اللي بتخفف فيها الاسانس بتاع الريحه خفيفه بتتحط في الرش برضه، بتتحط في ال وما بتبقاش على الهدوم. دور عليها واستبدل ده. حكم ترك صلاه الفجر في جماعه. طب اشمعنى الفجر فقط؟ حكم الجماعه عموما، وده طبعا لا شك فيه نقاش بين أهل العلم في المسألة دي كما تعلمون، لكن يكفيك فضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة خير من صلاة الفز ب27 درجة. هو دي بقى الأسئلة اللي بتيجي بعد العلم. يعني الأخ كان الأول بيروح ويقف في الصف الأول ويدوب، أول ما اتعلم إن في خلاف في صلاة الجماعة بقى إيه؟ بقى يسأل إيه رأيك؟ ما أنت كنت حلو، يعني ما كناش علمناك؟ كان بحسن معرفش موضوع جمعية رسالة دي، أنا معرفش فيها الجمعية دي إيه، يعني فيها. كان بعض الاخوه بيقول ان بيشتغلوا نساء ورجال مع بعض، طبعا ده لا شك يبقى فيه ده محظور، فانا ما اعرفش دي ايه موجود فيها ايه، فالاخوه يدرسوها دراسه وبعدين يبقوا يقول انا عاوز ادي الهديه دي لعم الحاج، الريحه دي اديها لابوك. وعايزين اخوه يكونوا متخصصين ياخدوا الهديه دي، رساله في الطريق الى ثقافه. حد متخصص في التاريخ ما عندوش ده؟ متخصص في التاريخ يا محمد يا عدوي. طب خد حد من الاخوه يكون اول مره يجي تاخد حصه النص، اول مره يجي انت، اول مره تيجي خد عم الحاج، اول مره يجي يا عم، يا عم ده انت اقدم مني، انت بتيجي قبلي. ده باشا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.